وسهلا بكم أعزائي المستمعين. أعزائي زوار موقع كواكب الإمارات وعشاق عالم الفن، نرحب بكم في موقعنا ونستضيف في لقاء خاص مع الفنان الإماراتي الذي نال على جائزة أفضل الفكاهيات على مستوى المواقع الخليجية في شهر رمضان، وما زال مستمرا في أعماله الفكاهية والذي يزرع البسمة في قلوب الناس عبر مواقفه وأغانيه ونصائحه الملحدة. الفنان الكبير صاحب النبرة الملحدة الفنان عباس أبو عوسة. في البداية عصابة مافيا كواكب ترحب بالفنان الكبير والنجم الساطع عباس أبو عبسة في منتدى كواكب الإمارات. أهلا وسهلا يا نجم الساطع، شكرا أنا ويه في ليت. أهلا وسهلا فيك، الله يخليك حبيبي. حالك شخبارك يا أستاذ عباس؟ بخير ونعم الله يخليك. إن شاء الله مرتاح. الله يطول كيف العيال؟ إن شاء الله يخليك. الله يخليك حبيبي. طبعا أنت عارف اليوم جاي معانا في اللقاء من كواكب الإمارات. لا شنو بعد عرفت بعد يعني ركز بعد بسرعة يعني. الله يخليك ما تقصر يا أخي ما تقصر. الله يخليك. في البداية نقول لك يا نعم. بيزات التاكسي منو بيدفع؟ إن شاء الله راح بندفع. الله يخليك. ندفع أنا. الله يخليك. في البداية نقول يا أستاذ عباس بطاقتك الشخصية. ولا نسيت البوك داخل البيت. لا يعني الاسم والعمر والمهنة. إيه الهواية. أنا أتكلم بس كلام. إيه نعم. إيه. ولا اسمي ترى صراحة ما أقدر أطلع خارج عباس. أيوة. أنا اسمي عباس يعني ما أقدر أذكر اسمي الأصلي برا. نعم. زين اسمي عباس ملك بعبسة. والنعم. وعمري 37 زايد 3. أبوي بعد نسى شهادة ميلاد 4 مرات زايد 5. 59 ناقص 6. 49. 49 العمر كله ان شاء الله. العمر الله يخليك. والمهنه يا استاذ؟ ولا مهنتي اكوي ملابس العيال واخم الهوش. ما شاء الله. ايوه. والهوايه؟ هوايتي ولا اكسر الخيزران على زهر شالتكو هالشيطان اللي غربله. يا حليله والله. ليش؟ يا افوزه كل يوم يا اخي يجيب لي مشكله، كل يوم يطلعني من هني يدخلني هني يا اخي. يا حليله. فزيحه يا اخي. الله يعينك الله يعينك يا استاذ عباس. والحاله الاجتماعيه طبعا انت متزوج. شكو لا يب شالتكو؟ لا يعني شكو يعني شو كازك يعني شالتكو؟ يمكن متبننا وشي يعني حصلنا في السكة أخر بتشارك الهين هم القمل يتمشون على شارك الهين أعطيك تراقة هنا عقل القمل اللي في شارك الهين. لا خلاص أسف سؤال يعني كله ولا تعصب يا أستاذ عباس. العظيم أوكي نروح للسؤال الثاني. في البداية متى وكيف تعرفت على أم شلتك؟ ممكن تحكينا القصة وهل واجهت صعوبة في الحصول عليها؟ شو رأيك بعد أقول لكم سؤال فليسي من بينا بعد مرة واحدة يعني كيف تعرفت على مشالتك يا أخي؟ سؤال يا أخي ما في داعي نسأله. يعني هل كانت يعني قصة حب ولا أن قصة حب يا أخي؟ ما حصلت بنية حلوة، ما حصلت هرمة حلوة زوج يا أخي. دورت حرمة ما حصلت حلو، دورت ريالي زوجني بعد ما حصلت. أخي شي حصلت هالملقوف وهاي كانوا مسوين مظاهرات على وياها شلت ما عش أسوي. الله يخليها لكم إن شاء الله. السؤال الثالث يا أستاذ عباس، أول هدية حضرتها لأم شلتك؟ كلينكس. كلينكس؟ هي كلينكس لأن المخاط وايد فخشمة عشان يطلع المخاط يا أخي. كل يوم يكلمني كان ملحفين وياها بسطل ويتكلم ما أعرف شو قال كلمني. يمكن مزاج من زين ودها العيال. لا أنا مو يعني واحد يزاجهم 3 سنوات. لا حول. شو أقول لك ترى؟ أيوة. أروح إلى السؤال الرابع يا أستاذ عباس، شو شعورك وقت ولادة شلتك وهل كانت هي الولادة هي يسيرة ولا عسيرة؟ شو بعد طلع نفس الوادم شو بعد طلع ركز؟ شو كان شعورك يعني؟ لا بس هافو فانيلا يعني. لا بس شو كان شعورك يعني؟ ولا شعوري قلت حن بجيب ولد زين، طلع ولد ما يبلى المصايب وسواد الوي. لا حول. يلا إن شاء الله الله يهدي إن شاء الله. تقول يا أستاذ عباس منو الأقرب لقلبك، شلتك ولا سنترة؟ ولا أنا ما فرق بين عيالي. أيوة. هاي العيالي ويبتهم ما فرق من بينهم. بس منو الأقرب يعني تحب منو أكثر يعني؟ ولا غرفة شلتك وحزالي أنا هو أقرب. هو أقرب يعني. سنترة في المطبخ. ليش؟ عشان تسوي ريوق من وقت. وأم شلتك شو تسوي؟ أم شلتك شو تسوي؟ هل فازلين على ريلها 24 ساعة وهل فوكس مفروك في شعرها بعد شو بعد؟ يا حليلها والله. شو بعد أم شلتك شو بيسوي؟ أيوة يعني سنترا مب ما تحبها يعني وايد. لا أحبها شقوب ما أحب بنتي هو بعد شقوب ما أحب. سمعنا تخسرك وايد يعني. شو تسوي بعد؟ هل سوالف واحد يجيب بنية شي ترى؟ أيوة. نص معاشة على الفستان ونص ربع معاشة على الزلاغ مع الفستان وباقي المعاش على الجوتي. يا حلال الله يعينك. ليش ما في عرس؟ الله يعينك يا أخوي. بس زين نقول بعد موضوع التفتيش هي. يوم فتشوك الشرطة هي. شو صار بالمازدة؟ حجزوها ولا كيف يعني؟ المازدة مالي؟ أيوة. يعني تشوف رأيك يعني راش السيارة عاكس وزخوني وما دي تسريح شو بيسوي؟ ودوها المحرقة يعني على طول؟ اي محرقة يا ريت محرقة. وين عيل؟ ياسي سيحوا ولاد قدامي الملازم سيحوا ولاد قدامي. الله يعينك. ريس بريك ما ادري شو البنك ما رديت ارتاح. شو تبغيني يعني والله العظيم. مسكين الله يعوضك ان شاء الله. اوكي نسألك سؤال يا الله يعوضك بور شيء يعني. ان شاء الله. شو الوظيفة السهلة في نظرك يعني مدير ولا خباس ولا مدرس ولماذا؟ لحظة شوي بطلع البرشام الصعب يا أخي. سؤال صعب يا أخي. ليش؟ صوص مدير اتصالات خباز مدرس إذا استويت أستاذ الصغاري ما شاء الله ما بيقصرون. نعم. كشكول يفروني يفرون لحظة شوي مسج جاني سوري بكشكول يفروني تباشير يفروني يوم مرات البيت يقول وي والله شارك في كشرة وايد ما أدري إن التباشير فالعيني واحد يفلاني بنال تبعت مندوس على راسي ما يصلح ولا حقي مدرس يعني مصر. إذا سويت مدير الاتصالات كل واحد بيسلم عليها لا عباس لا هو مش شرط مدير اتصالات يعني مدير عامة يعني والله مدير ما ينفع يا أخي 24 ساعة يسوونك هالماسكة بوليس ما شف فايدة. نعم أستوي خباز أحسن لي خباز ولا سي خبز فلوس ربح بس يعني على كيفك عم زاجك متى ما تبغى تشتغل تشتغل اشتغل متى ما بعد متى خلي الناس يموتون خلاص. طيب طيب طيب يا استاذ عباس شو وصلت قرابتك مع عد عباس؟ هذا عدوي الرجيم. ليش؟ يتكلم يا اخي ما اعرفون عرفتك مره يطلع سكران مره يطلع ما ادري شو ما نعرف له ابوي 24 ساعه سكران ما اقدر اتمشى ويا الصراحه عد عباس مسكين. طبعا في طلب خاص من كوكب الامارات يعني يبونك تغني اغنيه بدويه يعني اغنيه بدويه شو قايل؟ يجيب الوزار الازرق وزار؟ ايه ان شاء الله تفضل هالوزار ها؟ شو تسوي انت ليش يعني تبغى الوزار؟ يا اخي انا حفوي عشان يسوي برتمي بدوي شو رايك نجيب لك برقع بعد بالمره؟ والله زين شو يسمونه؟ أي أغنية يعني تحبون؟ أيوة ممكن أغنية بدوية يعني هيه حاضرين أحب أخبز آخر خبزة في حياتي السلام وخلي في المخبز لما تجي لا أحب أخبز آخر خبزة في حياتي وخلي في المخبز لما تجيلا أنت الذي قست علي وقلت لي ترى هذا حساب ما يا سلام نفسي خلص عليك خليك يا سلام يا سلام ما شاء الله عليك يا سلام طبعا نقول لك يا استاذ عباس شو صار في موضوعك مع البودي جارد مال الديسكو هارد روك انت تحلفت له شو سويت يعني سوي شيء ولا بس رمسه كلها خريطه ولا تشوف واحد انت بشوفها شيء طويل وعرض عرض بحر ما شاء الله ها وين تروح بصفعه بس انت تكلمت وايد قلت وانا خلني اشوفه بطر بطنه بفسد بطنه شو بفسد اذا هو بيترياني 15 سنه لما اصير اشيل سميت وما ادري شو بس تسوي نفسه ولا أخلي يركز نفس البعوز تعرف البعوز شو؟ لا أنا أعرف البعوض ها الزباب اللي ما يأكل زيفة أيوة أيوة اللي بسير رجيم لا لا هالي في مجاعة جفاف داخل بطنه أيوة كلها 24 ساعة سهال نعم نعم طيب يا أستاذ عباس نسألك سؤال محرج شوية تفضل ما تقصر صدق الاشاعه اللي سمعناها عنك وعن حلاق فيلبينو؟ يعني علاقتي يا حلاق فيلبينو؟ نعم نحن سمعنا يعني اشاعات وايد يعني. يا ابوي ها كذابين يا اخي، والله العظيم انا روحي اشرد، مفشلني هالفلبيني. ليش؟ اخر شيء بحقش عليه كلب يا عيونه ها تنقته. ايوه يعني ما يا اخي ما في شيء والله، بس اتحلق اكل يوم ما دت بنتي بعد سنتين حق شوف ما تصميم مال فستون، بس خلاص بعد ما سوى شيء. أيوة. صار لي غربل ان شاء الله، ما حب ما داني مول. الله يبعد عنك ان شاء الله. شو صار بينك وبين البنيه اللي كانت تطلب بطايق؟ هل وصلتوا لمرحله الفراق؟ اكيد يعني بالله عليك بنات، ما في بنيه ما تقول ولعتني بطاقه، فانا بسويت لها غلبتها قطعت لي بطاقه تلعزوتي. ايوه قال ابوي واقف عند الباب، ابوي ما ادري منه يعني في الحوش ما ادري شو تطلع سوالف حوش ما ادري شو. قلت له الحين اختراع جديد دق حق راد الدكان روحه بي، صح ولا لا؟ نعم صحيح. فهو كان روحه كان يبغي مني بطاقه، بس انا ما سويت له سوالفه. منو ها بنيه نقصت يعني؟ ها بنيه. ها بنيه؟ ان شاء الله. شو قصدك تعال تعال؟ شو قصدك؟ ما اقصد شيء يا اخي، بس انا تعرفت عندي تتكلم عن ليش يبي لك مزيه انت؟ ليش؟ انت المفروض جاتونك سطل شاورما وتسوي ساندوتشات حق خالقله ان شاء الله في المستقبل يا اخوي. يا رب لحيتك كان اربع انفار متمشين على وجهك. شكرا منشي شكرا وجهك معفوس. شكرا يا عز بالله يا هالسواد اللي في عينك كانك لابس نظاره شمسيه من بعيد. شكرا يا استاذ عباس. بما انك مواطن شو تقول حق عيال عمك اللي ايون؟ بما انه شو؟ مواطن. اربع مرات تقول عشان يتاكد. مو وقت غشمره يا استاذ. يقول لك بما انك مواطن شو تقول حق عيال عمك اللي يجون تهريب؟ منو عيال عمي؟ منو هاي عيال؟ منو؟ هل ما يعرفهم يا ابوي؟ هاي اشاعات يتلعون علي عصب يسحبون عني لجوازي. هاي اني ما اني بدوي يا امير هبابي. عيال عمي ما يجون تهريب الا بالتيارات الدرجه الاولى. يا مرحبا بلاك انت بلاك. يا مرحبا فزحيتني تراك في اللكه. لكه؟ هي ايوه اسمح لنا بس نحن سمعنا يعني الشباب اللي يجون يعني تهريب وهذا. اوكي اي نادي تشجع يا استاذ دباس؟ هل يفوز؟ نعم هل يفوز كل يوم؟ ايوه. طيب استاذ عباس نصيحه توجهها للناس؟ والله الصراحه نصيحتي اغسلوا ضروسكم، لاني انا يوم اجلس يا ناس مرات يتكلمون وانا ما اقدر اخرج اقول ريحه ثلجك يا اخي، اما ياكل لبون يا اما يغسل ضروسه صراحه. ايوه تقصد منو يعني في الرمسه انت؟ يعني والله تعرف عمرك يعني حسيت في عمرك شكلك ما في داعي اقول انك انت. شكرا شكرا، ضروسك يعني انظف عن ضروسي ما شاء الله، يعني اشوف شكلي انا في ضروسك. شو قصدك يعني ضروسي جوتي؟ لا ما اقصد جوتي يعني يا استاذ عباس. المهم كلمة أخيرة توجهها إلى منتدى كواكب الإمارات، يعني شو تنصحهم شو تقول لهم؟ والله الصراحة أحب أشكرهم على ضيافتهم الحلو هذا وعلى هاللقاء اللي شرفني وافتخرت فيه صراحة، هاللقاء الحلو اللي سواه وأسألته الحلوة، وإن شاء الله نقدم شيء حلو يعني حق الناس مرة ثانية. وأقول لكم عباسو ترى ما يقصد شيء في الفكاهيات، عباسو مو ما يقصد شيء، اللهم فكاهيات ونهل كزايا بس. أيوة في النهاية نحب نشكر فنان عباس بو عبسة الله يخليكم لقبوله الاستضافة في منتديات في منتدانا العزيز، ولك جزيل الشكر. الله يخليكم، وأحب يعني أنا بقول نجاحي مو من صوتي يعني ولا فكاهياتي، اولا بالمستمعين اللي كانوا يسمعوني يسمعوني وكانوا يحطون صوتهم حقي وحق شلت عباسو الحلو. من اشكر صراحه شلتكو على شغله الحلو، واشكر علو الخال على يعني تحمله بعض الكلمات، واشكر المخرج الكبير مخرجنا واللي مرت كم مره والله صب علي ماي، المخرج ابو فهد المخرج العجيب الصراحه اللي صراحه يقدم شيء حلو حق الناس. واسمحوا لي اذا غلطت في حقكم ولا غلطت في كلمه ان شاء الله في الفكاهيات، ترى انا ما اقصد شيء. ونحن شاكرين لك حضورك معنا وتقبلك اللقاء، واسمح لنا اذا اخرناك واخذنا من وقتك يعني ثمين. وإن شاء الله راح نواصل معاك وتكون أصواتنا دائما لك، وشكرا لك وأتمنى لك التوفيق الدائم إن شاء الله. الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة.